Thank you. علم خمر الدنياني عليهم أمطرت تلك الغمامة وهم في السكر ما شهدوا لثاني وبينهم من المولى على ولا يخشون عقبها نداما لهم من فائضات الامتنان مواهب أدركوا فيها الإمام وساقين النبي أهل الزعامة عليه الله صلى كل آني وآله ما سجع عمر الحمامة